لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. يقول الحافظ في النزهة: ثم المخالفة اللي هي القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، يعني سياق الإسناد، يعني فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. يقول: وهو أقسام. هو الحافظ ذكر لي أربع أقسام، لكن هو طبعا بالاستقراء ممكن يكون إيه الأقسام أكثر من ذلك، لكن هو ذكر لي أربع أقسام. فهنتكلم على مدرج الإسناد، يعني في إدراج يقع في الإيه؟ في السند، في خطأ، في مخالفة تقع في الإسناد. أول قسم يبين معنى ذلك الأمر، أول قسم يقول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. في راوي لأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف فيها، بيبقى فيه اختلاف. واخدين بالكم؟ هنضرب مثال لكده. قال المولى علي القارئ مثلا حديث رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، خلي بالك من اول الثوري، عن واصل ومنصور والاعمش. ده اسناد مين؟ الترمذي. يبقى الثوري بيروي عن ايه؟ واصل ومنصور والاعمش. الثلاثة دول عن أبي وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود. واصل ومنصور والأعمش عن أبي إيه؟ عن أبي وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ إيه الحديث؟ طبعا فيه هنا هو في إدراج وقع في هذا الإسناد، إن ذكر واصل هنا مدرج. ذكر واصل في هذا الاسناد مدرج، لان واصل ما رواهش بايه؟ بذكر عمرو ابن شرحبيل. اللي بين كده طبعا هو منصور والاعمش هم اللي ذكروا ايه الاسناد كده، يعني منصور والاعمش هم اللي قالوا عن ابي ايه وائل، عن عمرو ابن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود. يحيى ابن معين، يحيى ابن القبطان، لما في روايته عن سفيان الثوري بين وفصل احدهم عن الاخر، فصل واصل عن مين؟ عن الايه؟ الاعمش ومنصور. البخاري روى الحديث دوت في كتاب المحاربين من صحيحه، عن عمرو بن علي، عن يحيى يحيى القطان، عن سفيان، عن منصور والاعمش، الاثنين بس، كلاهما عن ابي وائل عن عمرو، وبعد كده وعن سفيان، روى عن سفيان، عن واصل، عن ابي وائل، عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن ايه شرحبيل. الخطأ اللي حصل هنا ايه؟ ان عندنا من سفيان ده مشترك، مش كده؟ سفيان بيروي عن واصل بس بدون ذكر عمرو بن ايه شرحبيل، وبيروي عن منصور والاعمش بذكر عمرو بن ايه شرحبيل. فيجي راوي يروي، طالما انه سفيان مشترك يروح يروي ايه؟ يجمع الثلاثه في اسناد واحد، واصل والاعمش ومنصور، يرويهم هم الثلاثه ويذكر عمرو بن ايه شرحبيل. يبقى عمرو بن شرحبيل هنا هو، يبقى ذكر واصل هنا مدرج، ذكر واصل في الروايه المرسله ديت الموصوله ده مدرج، واخد بالك؟ والصواب ان روايه واصل ليس فيها ذكر عمرو بن ايه شرحبيل. يبقى ده اسمه ايه؟ ادراج في الاسناد. ادراج في الايه؟ في الاسناد. طبعا احنا عن طريق تجميع الطرق ومعرفه الروايات بنقدر نعرف الايه؟ مين اللي ادرج وايه هي الروايه المدرجه وايه الصواب فيها ونرجح بينهم واخد بالكم؟ لكن اتعرف على ايه؟ النوع الاول من الادراج في الاسناد هو ان يروي جميع الحديث باسانيد مختلفه، من هم الجماعه اللي احنا في الاسناد اللي قلنا عليهم واصل ومنصور والاعمش، واخد بالك؟ اسانيد منصور والاعمش مختلف عن اسناد واصل، مش كده؟ فاللي جه جمعهم هم الثلاثه بذكر عمرو بن ايه صراحبيل، وهذا ايه هذا هو خطا في الاسناد. واللي جمع ما بينش الاختلاف في الاسناد، ما بينش ان واصل لم يذكر عمرو، لم يبين ذلك، فبين كده. عشان كده التجاروية دي مدرجة في الاسناد. القسم الثاني من الادراج في الاسناد ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد اخر. يجي راوي يروح ايه؟ يجمع الطرفين باسناد واحد. المتن كله عنده باسناد الا جزء فيه باسناد ثاني خالص. فلما يجمع الاسنادين مع بعض يذكر الاسناد ويروح جامع الايه؟ المتنين مع ايه؟ مع كل منهم مع الاخر. مثلا حديث عند ابي داود من روايه زائده وشريك، وعند النساء من راس سفيان ابن عيينه، عن عاصم ابن كليب، عن ابي، عن وائل ابن حجر، في سيره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: جئت بعد ذلك في زمن برد شديد، فرايت الناس عليهم جل الثياب تحرك ايديهم من تحت الثياب. قال موسى بن هارون: وذلك عندنا وهم فقوله ثم جئ، اللي هي الزياده دي كلها ديت، ليس هو بهذا الاسناد، وانما هو ادرج عليه عن عاصم. هو قال في الاول عن عاصم بن كليب، عن ابيه، عن وائل، لكن الزياده ديت عن عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض اهله، عن وائل. يبقى مش هي ليست عن عاصم بن كليب، عن ابيه، عن وائل، لا، ده عن عاصم، عن عبد الجبار ابن وائل، عن بعض اهله، عن وائل. طبعا في روايات ثانيه جاءت ايه مفسره تبين ايه الدمج اللي حصل. فهو راح ذكرهم هما الاثنين وجاب الاسناد مجمع، وذكرهم هما الاثنين باسناد ايه؟ باسناد واحد. واخدين بالكم؟ وانا احب ان انا انبه ان الشيخ الالباني احيانا طبعا معروف شيخ الباني بطريقته في تجميع المتون، بحيث ان يجمع يعني المتن بايه؟ بكل الفاظ. فممكن تكون في الفاظ في البخاري ومسلم، وفي الفاظ مثلا ضعيفه تتقوى بالشواذ او المتابعات، في الفاظ حسنه، لكن لو في شاذ ينبه عليه الشيخ. هو لما يجمع الاسانيد كلها، وانا رايت الكلام دوت، يعني انا بقول ان انا رايته يعني، ففي بعض الناس تاخد الاسناد. الشيخ الالباني طبعا ايه لما بيجي يعزو ممكن يقول لك الحديث ده كله رواه احمد ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لان دي الفاظهم كلهم. فيجي ممكن واحد ياخذ جزء معين ما يكونش عند البخاري ومسلم، ويقول لك رواه البخاري ومسلم. فننتبه، لابد ان احنا في كتب الشيخ الالباني زي صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب ده بالذات يعني الشيخ الالباني بيجمع الطرق فيه، وكان معروف الشيخ الالباني طريقته كده. وغالبا ممكن يبين يعني في الكتب الكبيره ممكن يبين، يقول لك الزياده دي رواها فلان، الزياده دي رواها فلان. فبعض الناس ممكن ايه مع الاختصار ممكن لا تنتبه لهذا الامر. فاحنا ايه يعني ننتبه لهذه الامور عند العزم الشيخ الالباني، نعرف ايه هي روايه البخاري ومسلم، ايه هي روايه ابي داود، ايه هي الزياده دي صح ولا مش صح. واضح كده؟ يبقى احنا عندنا عاصم ابن كليب، عن ابي، عن عمرو، مش كده، عن ابي وائل، واخد بالك؟ وراح روى الايه الحديث ده ما فيهوش بالطول اللي هي ثم جئت بعد ورايت ايديهم تتحرك، ما فيهاش دي، جايه باسناد اخر كمان، اسناد ضعيف. فجي واحد جمع المتن كله بايه؟ باسناد الايه؟ الاول. يقول: ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه. يسمع عن شيخه بواسطه. يجي واحد يروي عنه تاما بحذف الايه؟ بحذف الواسطه. يجي كل الايه؟ الاسناد الا كلمه ما سمعهاش، ممكن يكون سال اللي جنبه، ما سمعش المستمع، ما سمع سال اللي جنبه الشيخ ايه الكلمه دي، راح قالها له المفروض يبين، ممكن يكون اللي جنبه ما سمعهاش، ممكن يكون دلاسه، ممكن يكون اخطا فيها. فالمهم يكون عنده الاسناد كله عن شيخه الا جزء من الا كلمه من هذا الايه، فيجي واحد برضه ايه يرويها ايه ويحذف الواسطه، هو ذاكرها ويروح حذف الايه الواسطه. ده الجزء ده يشترك فيه الادراج مع التثليث، يشترك فيه الادراج مع التثليث. طب تثليث انهي نوع من الانواع الثلاثه اللي احنا قلناهم؟ ها الاسناد، احنا عرفنا ان اللي احنا ما قلناش هو قال حذف الواسطه، واخد بالك؟ فما بينش ان الواسطه ضعيف ولا غير، يبقى ده تثليث ايه؟ تثليث اسناد مش تثليث تسويه. فيبقى هنا النوع ده مشترك بين الادراج وبين تدليس الايه الاسناد. مثلا الخطيب في الفصل الوصف المدرج في النقل روى باسناد عن اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس. شوف اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة اللي هم يشتهوا حر المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم الى زود لنا فكنتم فيها فشربتم من البانها وابوالها. ففعل المهم اللي هم ايه الحديث ابوالها، الحديث يقول لك ايه اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس، حميد ما سمعوش عن انس، كلمه وايه ابوالها دي ما سمعهاش حميد عن مين؟ عن انس، لكن رواها عن قتاده عن انس. في بعض الروايات هو بيبين، في بعض الروايات هو بيقول ايه قوله وابوالها لم اسمعها عن انس، لا سمعتها عن ايه عن قتادة عن ايه عن انس. في بعض او بعض الناس يقول قال قتادة وابواله، او زاد قتادة وابواله، في بعض الناس تحذف الجزئية دي، وذلك مثلا تحذف اللي هو قال قتادة ديت، او مثلا دي سمعتها من قتادة، فيروح يجيب الاسناد كله ويتركوا ايه ذكر قتادة ويبقى ايه ويخلوا ابوالها مع ايه حميد عن انس على طول. واضح كده؟ دي بتعرفها طبعا لما انت تجمع طرق الحديث هتلاقيه مصرح في بعض الروايات، او تلاقي ايه البعض بيرويها البعض ما بيذكرهاش، عن طريق التجميع هتقدر تعرف مين اللي ايه اللي زود الحكايه ديت. وخاصه ان هتلاقي حميد عنده ايه؟ عند تدليس، قتادة عند تدليس، واخد بالك؟ هتلاقي ايه؟ هتعرفها كده تكشفها من اول الجزئيه ديت. ايضا النوع الثالث ان يكون عند الراوي متنان مختلفان باسنادين مختلفين. لا ما هو النوعين احنا ده النوع الثاني جاب له ايه ومنه كذا. ان يكون عند الثالث ان يكون عند الراوي متنان مختلفان باسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على احد الاسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. مثلا الخطيب روى عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا وذاك حجة الحجة للحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهل ترك لنا عقيد شيئا، ثم قال لحد كده ترك لنا عقيد شيئا، ده اسناد ده حديث باقي الحديث لا، ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه الى اخر الايه الى اخر الحديث. قال الخطيب روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد، ووهم في ذلك لأنه حديثان بإسنادين مختلفين، فمن أوله إلى قوله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، من أول حد إيه لا يرث الكافر المسلم المسلم الكافر، يرويه الزهري عن علي بن الحسين بالإسناد اللي ذكرناه، وما بعده ما بعد إلى آخر الحديث واخد بالك إنما هو عند الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. يبقى ده ليه اسناد لحد العيلة المسلم الكافر والكافر المسلم، لحد كده ليه اسناد والتاني ليه ايه اسناد، فدي واحد ايه ساقهم باسناد واحد وجمعهم كلهم ايه حديث واحد. النوع الرابع ان يسوق الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يظن بعض من يسمعه ان هذا المد تبع هذا الاسناد فيرويه عنه كذلك. مثلا حديث رواه ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك عن الاعمش، خلي بالك شريك كان قاعد ايه شريك القاضي قاعد يحدث، فبيقول ايه حدثنا إيه؟ عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فراح دخل عليه ثابت ابن موسى الزاهد فهو واخد بالك كان هيقول حديث ثاني، واخد بالك اول ما دخل لا يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، فلما دخل عليه ثابت ابن موسى الزاهد نظر ليه كده وقال ايه من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ان ده ايه المتن بتاع الاسناد، فكان بيروي عنه بهذه الطريقه، كان بيروي عنه بهذه الطريقه يقول ايه عن شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالايه بالنهار، حتى بيقولوا كان ايه شريك في دعابه يعني حب يماسه، فراح قال له الاسناد قال الاسناد وراح قال له المتن ده راح هو ايه حمله عنه، واخد بالك. وجم بعض الضعفاء طبعا ايه سرقوه عن ثابت وحدثوا به عن ايه عن شريك، ويبقى ده حديث موضوع زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. دي اقسام الادراج في الايه في الاسناد، في الادراج في المتن مثل يا جماعه كده. قال في النزهه واما مدرج المتن فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه، فطارة يكون في اوله وطارة في اثنائه وطارة في اخره وهو الاكثر، يعني اكثر ما ياتي في الايه في الاخر، لانه بيعطف جمله على جمله بيحاول ايه يفصل فدايما يخليها في الايه في الاخر، او يجي يدمج موقوف مع مرفوع فدايما يكون بعد ما يخلص الاسناد المد يجيب ايه الادراج بيكون ايه بعد ذلك. طبعا نعرف ازاي ده مدرج، انت لما تجمع الطرق هتبين في البعض يقول ايه ادرجه الزهري مدرج من كلام الزهري مدرج من كلام فلان، فلما تيجي تروي تجمع طرق الحديث تلاقي ان الحديث ما فيهوش الايه الزياده دي، الحديث روي من غير هذه الايه الزياده، تيجي تجمع الطرق وتشوف مين المشترك ومين اللي انفصل، اول ما تلاقي مشترك التلميذ ده اللي زو تعرف ان هو ده اللي ادرجه، هو ده اللي ايه الادراج وقع من ايه من انت عن طريق تجميع الطرق تستطيع ان تعرف الادراج في الايه المتن. يبقى احنا عن طريق تجميع الطرق او واحد ينصص على ذلك او يكون هذا الكلام يستحيل ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث ابي هريره للعبد المملوك الصالح اجران، حديث بروايه ابو هريره للعبد المملوك الصالح أجران، فكانت الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا الكلام ده ما ينفعش يكون يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول يتمنى أن يكون مملوك، واخد بالك، وفين أمه اللي كان يبرها ما مات وهي صغير، يعني لما جاء الحديث دوت ولولا بر أمي لأتمنيت أن أكون مملوك، طب وفين هذا الإيه الرزق يمنع من ايه من بر امه لان هو مملوك ما يقدرش يتصرف ويذهب ويبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يقول هذا الايه هذا الكلام. زي مثلا زياده الادراج اللي هي في حديث فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل، برضه مدرجه من كلام ابي هريره، لان الغره اللي هي البياض في الجبهه ما فيهاش اطاله، ما فيهاش اطاله، هي بياض في الجبهه، لكن ممكن التحديد هو اللي ايه اللي يطال، التحديد بدل ما تغسل هنا تزييدي جدلي فيها الايه؟ لكن الغره فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل مدرج، واخد بالك؟ بيقول لك وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا اللي هو اسمه الفصل للوصف المدرج في النقل. هو قالها ابو هريره كلامه مش معجز. ابو هريره كلامه واخد بالك، اولا هو غير معصوم، كلامه ما فيهوش الاعجاز واخد بالك. وهو خلي بالك ابن حجر جايب برضه توجيهات، جايب توجيهات لمعنى اطاله الغره في الفتح، في الفتح واخد بالك، ابقى ارجع لك الفتح، يعني حتى بيقول ان دي خطا وكيف تقال، جايب لها كلام في الفتح، رجع لها الفتح. تمام، مش موضوعنا يعني، يعني احنا مش هنمسك في الموضوع المثالي ونقعد نناقش الغره والتحديد دلوقتي، احنا بنتكلم على المدرج. في الموضوع بتاعنا، ما هو ليه علاقه بالسنه؟ ما هو طبعا هو اترتب عليه ادراج في الايه؟ في المس، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ السند. وده ليه علاقه بده، يعني ادراج في السند ليهم علاقه بصح، مرتبطين طبعا. ابن حجر بيقول ان الخطيب صنف كتاب في المدرج اللي هو اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، بيقول ولخصت وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر. كتاب ابن حجر اسمه ايه؟ تقريب المنهج بترتيب المدرج. والسيوطي لخص كتاب ابن حجر في رسالة ما المدرج، المدرج الى المدرج، المدرج الى المدرج، لكن اختصر فيه على مدرج المتن دون مدرج الايه؟ الاسم. بعد كده المقلوب، قال في ابن حجر في النزهة: او كانت المخالفة بتقديم او تأخير، اي في الاسماء، مثلا كمرة ابن كعب او كعب ابن مرة. طبعا هو كعب ابن مرة ده صحابي، وحتى هم في اسم يقولوا اسمه كعب ابن مرة او مرة ابن كعب، يعني هم مختلفين في الايه؟ في الاسم. لكن ممكن تلاقي فيه تقديم وتأخير يختلف، زي الوليد ابن مسلم ومسلم ابن الوليد، الوليد ابن مسلم ده ضعيف ومدلس ويسوي، واخد بالك؟ وهكذا. فقال بالاسناد، قال بالايه؟ قال في الاسم، فممكن يترتب عليه ايه؟ ان يكون احدهما ثقه واحدهما ايه؟ ضعيف. يكون اسم الاول اسم قبل الايه؟ الثاني والعكس. واخد بالك؟ فيبتدي يجلبها. الخطيب صنف في كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المسجد، كحديث ابي هريره في السبع عند مسلم، في السبع الذين يظلون في ظل عرشه، فيه في الحديث: ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه؟ شماله. هي كده جت كده عند مسلم مقلوبه: لا تعلم شماله ما تنفق ايه؟ يمينه. المزيد في متصل الاسانيد، قال ابن حجر في النزهه: او ان كانت المخالفه بزياده راو في اثناء الاسناد، ومن لم يزدها اثقل ممن زادها. خلي بالك من المزيد في متصل الاسانيد، فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد. انا عندي اسناد يذكر، وفي اسناد ثاني نقص في راوي، انا بشوف موضع النقص، بشوف موضع النقص، اشوف التلميذ، ماشي، التلميذ، بقارن بين الاثنين. لو موضع النقص التلميذ مدلس عن جهادي مدعاء للايه؟ انا عرفت الراوي اللي اقص، ما نقولش عليه مزيد متصل اسانيد، ده الزياده، ده اسناد ناقص اصلا، الاسناد ناقص، يبقى احنا عرفنا النقص ده. لا، لو هو واخد بالك الاسناد تام، الاسناد تام مش مدلس، او مدلس تصرح بالتحديد، فالاسناد كده ايه؟ تام، ودي واحد زود راوي، يبقى نقول عليه ايه؟ ده زيادة في الاسناد المتصل، لان الاسناد عندنا اللي هو اللي ناقص اصلا ما فيهوش سقف، ده اللي اتصرح بالتحديث، مفيش تدليس اصلا، واخد بالك، وكله مفيش صف، مفيش انقطاع، الجزاء الزاد ايه؟ متصل. طب امال ايه الزياده اللي جت ديت؟ نقول لا، دي زياده في اسناد المتصل. زياده في اسناد الايه؟ متصل. ها؟ ايه؟ احد رأي انت فهمتها؟ دي ممكن سوء حفظ من راوي، واخد بالك؟ ممكن يكون ليه شيخين رواه سمعوا من اثنين، واخد بالك؟ او ممكن يكون اللي هو الايه؟ ادراج في السنة ضعيف، واخد بالك؟ احنا هو زادها وخلاص، احنا نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ هو ده الايه الكلام، نعرفها. ايه الصح؟ الاسناد الصعب الناقص ولا الكامل؟ واخد بالك؟ اللي فيه زيادة ولا ما فيهوش زيادة؟ ان هنا اللي صح احنا بنتكلم على كده. فالمزيد في متصل الاسانيد بيتكلم على الاسناد اللي ناقص ده ما فيهوش صح. يبقى اللي زود ده هذا ايه؟ مزيد في اسناد المتصل. مش كده؟ يقول ابن حجر: او ان كانت المخالفه بزياده راو في اثناء الاسناد، ومن لم يزدها اثقل ممن زادها، يعني الاسناد اللي ناقص هو الايه؟ اللي اقوى. فهذا هو المزيد في متصل الاسانيد. وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده، يعني في الاسناد الايه؟ اللي ناقص، اللي هو ما فيهوش زياده، يقع فيه التصريح بالايه؟ بالسماع. لو مدلس يقع عنده التصريح بس عشان نعرف كده ان مفيش سبب. لان لو ما صرحش بالسماع وهو مدلس يبقى كده في ايه؟ ما خلاص ده ضعيف، في واحد هو مصدق، يبقى احنا عرفنا ان هو ايه؟ يبقى الزياده ده اللي زود الراوي ده هو ده الايه؟ الصحيح. مش مزيد متصل الاسناد ولا حاجه، لا ده احنا عرفنا السقط اللي في الاسناد النقص المنقطع. واضح ان شاء الله يعني؟ ها؟ يا سيدي اصبر، لما هو مدلس وعانى يعني ممكن يكون الاثنين سمع ايه؟ مدلس وعانى خلاص احنا ما عندناش، خلاص يبقى في سقط في الاثنين ومن بعض. بيقول: والا فمتى كان معنعنا الاسناد اللي هو اللي ما فيهوش زياده من مدلس معنعن، يبقى كده خلاص تترجح الايه؟ الزياده. هو بيقول ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده، يعني لو جال الاتصال عشان ما يجاش بس سماع بس، ممكن يجي سماع تحديث اخبار انباء اجازه، يعني كان الاولى يقول اي حاجه تدل على الايه؟ على الاتصال، واخد بالك؟ فكان الاولى بدل السماع يعبر بما يدل على الايه؟ الاتصال. مثال لذلك لهذا الادراج: قال المناوي في الواقفة الدرر: ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بص ابن عبيد الله قال: سمعت ابا ادريس الخولاني، سمعت واسله يقول: سمعت ابا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. فذكر سفيان وابي ادريس، فذكر سفيان وابي ادريس في هذا الاسناد زياده ووهم. فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لان الثقات روى عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان. يبقى ذكر سفيان هنا ايه في الاسناد الاول ده هو اللي ايه؟ مزيد متصل الاسناد. ومنهم من صرح فيه بالاخبار، عشان كده ايه؟ نمت شبهة الايه؟ عدم السماع. الوهم فيه من ابي ادريس من ابن المبارك. فإن الثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس. يعني بين بص وبين إيه؟ واسلة. وكثير من العلماء زي البخاري وغيره حكموا على ابن المبارك إن هو اللي وهم في هذا الإسلام. حكموا على ابن المبارك بالوهم في هذا إيه الإسلام. في كتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وده برضه الخطيب البغدادي تكلم عن هذا الايه، حتى بيقول المناوي بيقول في كثير منه نظر، في كثير منه ايه نظر. بعد كده المضطرب، يعني الجزء دوت كان هنبدا نخش في الجزء المضطرب. يعني الجزء الاولاني كان فيه امثله كثيره وتحتاج يعني بعض التتبع، لكن الكلام اللي جاي مش محتاج امثله. المضطرب، قال الحافظ في النخبه او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. يعني ايه في النزهه بيقول ايه؟ ان كانت كل ده تبع المخالفه، ان كانت المخالفه بابداله اي الراوي ولا مرجح، هنبدل الراوي براوي ثاني، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، فهذا هو الإيه؟ المضطرب. طبعا هو ظاهر الكلام إن الاضطراب يكون بين راويين في روايتين، لا ممكن يكون راوي واحد يرويه على وجهين، واخد بالك يسميه برضه ايه؟ مضطرب. في شرطين اللي هو ذكرهم الان ابن حجر، واخد بالك؟ ايه هو تعريف المضطرب يعني على كلام ابن حجر؟ ما روي على اوجه مختلفه متساويه القوة. لازم يكون في اختلاف مش قادرين لا نجمع ولا نرجح، علشان هي متساويه القوة. يبقى عندنا شرطين، تكون مختلفه متساويه القوة، فلا نقدر ان ايه؟ نجمع ولا نرجح بينهم. فيبقى ده ايه؟ في اضطراب في هذا الحديث، سواء كان ممكن يكون في السند الاضطراب، ممكن يكون في الايه؟ في المتن، ممكن يكون في السند وممكن يكون في الايه؟ في المتن. يبقى ايه هما الشرطين؟ انه يكون الحديث روي على اوجه ايه؟ مختلفه ومتساويه القوة. دول شرطين. في الشروط الثانيه هو ما جاهاش ابن حجر، واخد بالك؟ لكن هو من كلامه ان هو ذكر ايه؟ اعتبر شرطين. يكون في تساوي في القوة، التساوي دوت يخلينا ما نعملش ايه؟ من ادام متساويين يعني ده صحيح وده صحيح، ده ثقة وده ثقة، ما نقدرش نرجح. وطبعا ما نقدرش نرجح يبقى كان قبل الترجيح الايه؟ الجمع. مش احنا قلنا أول حاجة مختلف الحديث نجمع، وبعد كده ايه؟ نشوف النسخ، وبعد كده نشوف نجمع، طالما نرجح، طالما احنا وصلنا ان مش قادرين نرجح يبقى بالتالي ما قدرناش ايه؟ نجمع، مش كده؟ صح ولا لا؟ يبقى لا مرجح ولا امكان وجه للجمع بطريق غير ايه؟ متعسف. كل ده ليه؟ لان هم مختلفين ما نقدرش نجمع بينهم ولا نرجح. ليه؟ لان هم مستويين في القوة. فالحديث اللي كده بيسموه حديث ايه؟ مضطرب. الشيخ مزمون ليه رسالة كده كبيرة اسمها المقترب في بيان المضطرب. وابن حجر ليه رسالة عنوانها قريب من اظن اسمها المقترب في المضطرب، هو حتى استفاد من الاسم. بيقولوا افاد قولي على اوجه مختلفة، يعني ابن حجر لما في الشرح بيقول ايه؟ ما روي على اوجه ايه؟ مختلفة. اشترط يعني يفهم من هذا الكلام او نستفيد من قوله على اوجه مختلفة ان اتحاد المخرج، لازم يكون المخرج واحد. اذ لو اختلف المخرج واحد يعني ايه؟ يعني في راوي مشترك بين الاثنين، يعني مش اثنين مختلفين. اذ لو اختلف المخرج لم يكن هناك اختلافا بين الرواة، ولذلك ائمة اهل الحديث لا يعلون حديثا باخر عند اختلاف المخرج، وذكر الحافظ العراقي روايات الحوض الحوض. طبعا انت لما تلاقي ايه الروايات في اختلاف فيها، فهو هيقول لك ايه، يقول لك اختلاف هذه الروايات لان دي من مخارج مختلفة لا يدل على ايه، على الاضطراب. واخد بالك؟ حتى لو لقيت واحد حد من العلماء قال ان في اضطراب في حديث روى من يعني مختلف المخرج، يبقى مقصود الاضطراب اللغوي وليس الاصطلاح. بيقول قال ابن التركماني انما تعل روايه بروايه اذا ظهر اتحاد الحديث. قال ابن رجب في معرض بيان لتعليل الائمه لحديثا باخر واعلم ان هذا كله اذا علم ان الحديث الذي اختلف في اسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغيير يستدل به على أنه حديث آخر. ماشي كده يا جماعة؟ في شرط ثالث ذكروا الزركشي، الزركشي في النكت على ابن الصلاح ذكر شرط ثالث، والشيخ العثيمين برضو ذكر الشرط دوت في شرح البيقونية، شرط ثالث في للحكم على الحديث بالايه بالاضطراب، ان يكون الاختلاف في اصل الحديث مش في شيء كده، مش في صلب الحديث. يعني اذا كان شيء خارج عن صلب الحديث، شيخ العثيمين بيضرب امثله مثلا بثمن جمل جابر لما نصل صلى حديثه في البخاري وروي على اوجه مختلفه، ها بكم اوقيه اختلفوا فيها، لكن الحديث مش مساق لبيان الاختلاف في ثمن الجمل، هذا ايه مش اساس الحديث، لكن هو مذكور عشان ايه يبين ان البيع واشتراط الظهر غير متنافيان، البيع واشتراط الظهر غير ايه متنافيان. طيب يقول الزركشي وينبغي ان يقال على وجه يؤثر ليخرج ما لو روي الحديث عن رجل مرة وعن اخر اخرى. قال ابن حزم فهذا قوة للحديث وزيادة في دلائل صحته، كما إذا روى الأعمش الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة ويرويها عن غير الأعمش عن سهيل عن أبي عن أبي سعيد، هنا ما فيش اتحاد الإيه مختلفين، إذ من الممكن أن يكون أبو صالح واخد بالك سمع الحديث من أبي هريرة وأبي سعيد معا فرواه مرة عن هذا ومرة أخرى عن إيه عن الآخر. يقول الشيخ مذمول وكذا اخرج اضطراب الرواه في اسم الراوي ونسبه مختلفين اسمه ايه او نسبه ايه مختلفين فيه، لكن هو ثقه. واخد بالك؟ لما تطلع ترجمه ده وترجمه ده او مثلا مختلف في اسمه فيه فتلاقي هو ايه ثقه، فايه هذا ايه لا يؤثر الاضطراب هنا غير ايه غير مؤثر، لان ده ثقة وده ثقة سواء كان ده او دوت احنا ايه يترجح صحة ايه الحديث. عشان كده ممكن يقول الاضطراب يجامع الصحة والحسن، يجامع الصحة لما يكون في اختلاف على راوي في نسب او كنيته او اسمه، لكن لما تطلع كل الاحتمالات تلاقيهم كلهم ثقات. عشان كده في بعض الرواة مدلسين يحصروا تدليسهم من شيوخهم يلاقوهم كلهم ثقات، ويجمع رواياتهم بيلاقوهم ايه ما يرووش حديث منكرة فيقبلوا تدليسه. مثلا ابو عبيدة عن ابيه ابن مسعود، هو مات ابن مسعود هو عنده سنتين ابو عبيدة في انقطاع، لكن جم صبروا احاديث عنه فلاقوها ان هي احاديث ما فيهاش نكارة، من شيوخه لاقوهم ثقات لما يصرح بيه يلاقوه ثقة، واخد بالك؟ وعلل كتيره قاعد يتكلموا، فراحوا الى درجه ان مرويات ابي عبيده فيها رساله دكتوراه، رساله دكتوراه كبيره من روايه ابي ابو عبيد، من روايه ابي عبيده عن ابي فيها رساله دكتوراه كبيره، واخد بالك؟ فكثير من العلماء بيقبلوا ايه الحديث بتاع ابي عبيده عن ابيه، عرفوا الثقه ده ثقه ثقه، او ممكن يكون في اسناد مروا على وجهين في اختلاف، هو تدور تلاقي ده ثقه وده ثقه، فهذا ايه نيجي نقول الحديث ده فيه اضطراب، لكن هذا اضطراب غير ايه غير مؤثر، والحديث صحيح او ايه او حسن. كلام الشيخ العثيمين في شرح البيقونية بيقول هناك شرط ثالث، قال لا يكون الاضطراب في اصل المعنى، عشان ياكد عندكم الكلام ده، يعني يكون امر جانبي كده زي ما ضربنا المثال بثمن ايه اختلاف الرواه في ثمن جمل جابر، واختلاف الرواه في حديث فضالة ابن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وخرز، النبي صلى الله عليه وسلم هل اشتراها باثنتي عشر اوقية او باكثر من ذلك او باقل؟ هي المشكلة مش في ثمنها، واخد بالك؟ المشكلة ببيع الذهب بالذهب، ببيع الذهب بالايه بالذهب غير مفصول، اذا تعريف الحديث المضطرب هنزود له كده ايه كم قيد من اللي احنا قلناهم، نقول ايه ما روي على اوجه مختلفة متساوية القوة، ها بس هنضيف ايه اوجه مختلفة مؤثرة، اوجه مختلفة مؤثرة متساوية القوة ولا مرجح، طب احنا ولا مرجح يبقى احنا وصلنا للترجيح، يبقى ايه ولا وجه للجمع، يعني بلا جمع ولا ايه ترجيح، لكن نكتفي بالمرجح هيدل على الايه عدم الجمع. يقول الحافظ عن الاضطراب وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المد، وقد يقع في الايه في المد، لكن قل كمكمل الابرد، عشان الابرد دي فيها ايه عايز فهم شوية. يجي بتكلم على الاضطراب يقول ابن حجر وهو يقع في الاسناد غالبا، يعني اكثر وروده في الايه في الاسناد، خدلك؟ وقد يقع في المتن، قد للايه للتقليل، يعني ياتي في المتن قليلا، شوف كمان كلامه، لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبه الى الاختلاف في المتن دون الاسناد، قل ان يحكم على الاضطراب في الحديث بالنسبة إلى الاضطراب في المد دون الإسناد، يعني أي إيه اضطراب في الإسناد غالبا غالبا ما يؤدي إلى اضطراب في الإيه في المد، ويأتي بقلة أن يكون هناك اضطراب في المد بدون ما يكون هناك اضطراب في الإيه في الإسناد، يبقى ممكن يجي اضطراب في الإسناد فقط وهذا هو الأكبر، ممكن يجي في المد فقط وهذا أقل أقل، خد بالك؟ وغالبا ما يكون الاضطراب في المتن ناتج عن اضطراب في الايه؟ في السند. قال القارئ في شرح النخبة وهو أي الاضطراب يقع في الإسناد غالبا ويلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا. لإشعاره طبعا هو في اضطراب وفي السند كده محفوظ في الإسناد كده بالتالي محفوظ في الإيه؟ المتن. بيقول وقد للتقليل، يعني وقد يقع في المتن للتقليل. يعني وقد يقع في المتن فقط بقلة. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. بيقول استدراك عما يتوهم عما يتوهم أنه يجوز أن يكون قليلا في نفسه. وكثيرا باعتبار حكم المحدث به. هو له يقول لك قليل سواء في نفسه او حتى ان يحكم بالمحدث، ان ياتي اضطراب في المتن ثم يكون فيه اضطراب في السند هذا قليل في الوقوع وفي حكم المحدث، يعني مش هتلاقي ناس كثيرة تحكم على هذا الاسناد ان هو مضطرب بهذه الصوره، لا قليل الوقوع في الواقع وفي حكم الايه؟ المحدث. أمثلة يقول الشيخ مزمول مثال مضطرب الاسلام. احنا نحاول نختصر كلامه عشان يفهم المضطرب. هو المضطرب صعب شويه. ايه هو نوع؟ هنضرب مثال للاضطراب في الاسلام. ما رواه ابو داود في سننه قال حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا اسماعيل بن اميه، حدثني ابو عمرو بن محمد انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريره. في اضطراب هنا في الاسناد، واخد بالك؟ في اضطراب وجع فيه كذا نوع من الاضطراب. يعني بعد سياق اسانيد الحديث، اول اضطراب غير مؤثر ان شيخ اسماعيل بن اميه مره يقولوا ايه ابو عمرو ابن محمد، مره يقولوا ابو محمد ابن عمرو، مره يقولوا ابو عمرو ابن حريث، مره يقولوا حريث ابن عمرو. هو راه واحد مختلفين في نسبه وفي كنيته وفي اسمه، مختلفين فيه، وهذا قال لك هذا ايه غير مؤثر. لكن الاضطراب الثاني، نعم، ما هو هو راه واحد، هو راه واحد، واخد بالك؟ لكن تعالى في شيخ اسماعيل بن اميه، مره يقولوا عن ايه؟ عن جده اللي هو حريث، مره يقولوا عن جده عمرو بن حريث، مره يقولوا عن ابيه حريث، واخد بالك؟ طبعا احنا اختلفنا في نسب ومش في حال. يعني هو ايه بيقولوا طالما احنا مختلفين في النسب والكنيه ولا ومش مش ان هو مره ثقه ومره ضعيف، لا، واختلاف النسب لا يؤثر. لكن الثانيه دي في خلاف فيها، الثانيه اللي هو مره يقول عن جده، مره يسميه حريث، مره يقول عمرو بن حريث، مره يقول عن ايه عن ابوه عن ايه عن ابي حريث. فبيقول الجهه الثانيه مؤثره، وده ابن الصلاح ذكره مثال للمضطرب. لكن ابن حجر لم يعجبه هذا الكلام، ابن حجر لم يقبل ان يكون هذا الحديث مضطرب حتى على الاولى دي، خلاص احنا ردينا عليها مش قابلينها اصلا في الاضطراب. لكن الثانيه برضه هو ابن حجر ايه لم يقبلها. يقول احنا ممكن نجمع بين الطرق ونرجح بعضها على بعض، ها، ونطلع روايه سالمه من الاضطراب، يبقى ده ليس لا يصح ان يكون مثال للاضطراب. واخد بالك؟ لكن هو هذا الحديث حكم عليه ابن الصلاح وغير واحد من المحدثين على ان هذا الحديث من الايه؟ من المضطرب. فيبقى ده اختلاف في الايه؟ في الترجيح، هل في نفس القوه الطرق ولا ايه؟ ولا ليست في نفس القوه يرجح احدها؟ استطاع ان يرجح، احنا هنقول متساويه القوه، يبقى مش هتعرف ترجح. واخد بالك؟ لا، هو رجح واحد، رجح عنده ضعف، لان هو الرواه اصلا فيهم خلاف. ده عنده صدوق يهم في فلان، لا ما يهمش، ففي خلاف في الايه؟ في الرواه. فممكن هو يقوي حال بعض الرواه على بعض فيرجح احدى الروايات على الاخرى، يبقى عنده الروايات غير متساويه في الايه؟ في القوه. الروايات غير متساويه في القوه، فيجي عنده ده ليس مثالا للايه؟ للمضطرب. طيب بعد كده مثال الاضطراب في الايه؟ في المثل. انا شايف الكلام صعب شويه على النهارده، يعني ها؟ سهل مش كده؟ طب الحمد لله. قال المضطرب في المثل. قال الترمذي حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت ابن نمير عن اشعث ابن سوار عن ابي الزبير عن جابر قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء، شوف، نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. هو الاسناد اصلا ايه؟ في اشعث ابن سوار ده ضعيف، وفي ابو الزبير مدلس، واخد بالك؟ وعنعنه. فاحنا فين ابو الزبير مدلس؟ لازم يعنعن او يكون الليث اللي روى عنه. يبقى كده الاسناد ضعيف. قالوا عله ثالثه فيه ان هو مضطرب. مضطرب من ناحيه الايه؟ المال. لان هو رواه ابن ابي شيبه فقال في ايه؟ فكنا نلبي ونرمي عن الصبيان. لكن ده قال ايه؟ نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. هو قال فكنا نلبي، ذكر التلبية والرمي عن الايه؟ عن الصبيان، مش زي ما فسر الايه الروايه الاخرى فقال له ده ايه. عشان كده ابن القطان علق متنه بالايه بالاضطراب، علق المتن ده بالايه بالاضطراب. مثال المضطرب في المتن والسند، قال ابو داود في سننه حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاه الفجر فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحه واحده ثم عادوا ضربوا مرتين يعني فضربوا باكفهم الصعيد مره اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم. الاسناد ده ضعيف، في اولا انقطاع بين عبيد الله وعمار انه مضطرب في السند وفي المتن. وبالك فرواه عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب. فهنا قال عن ابي، يعني زود كلمه ايه عن ابي، لكن في الاسناد الاول ما قالش عن ابي. ورواه صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ايه عن ابن عباس عن عمار بن ياسر فيه مزود في المسجد. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا بايديهم ولم يقضوا من التراب شيئا، وهي ممكن لم ينفضوا، فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب. خلاها ضربه ايه؟ ضربه واحده. الاسناد الثاني كان ايه؟ ضربتين. قال ابن عبد البر احاديث عمار في التيمم كثيره الاضطراب وان كان رواتها ثقات. يبقى ده مثال ايه؟ في الضرب في المتن، مره زود عن ابيه ومره ما زودوش، مره جعل التيمم بضربه واحده مره جعله بضربتين، يبقى دوت ايه؟ اضطراب في السند وفي المتن. بعد كده الإبدال عمدا في الحديث. يقول الحافظ وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قال في النزهة وقد، البعض يقول ايه ان وقد فرض، ها ما هو خلاص مضطرب يبقى الاثنين ضعف، ادام الحديث مضطرب يبقى ضعيف. ما خلاص انت بتستدل بالمثل، في قال الحديث ضعيف، سواء اضطراب في السند او في المثل يبقى ضعيف. ممكن ترجح روايه على روايه يبقى ترجحها، يبقى كده مفيش اضطراب. خلاص اذا كنت رجحت واحده على الاخرى، واحد اوثق، واحد اقوى، واحد احفظ، واحد الصق بالشيخ، واحد يبقى احنا نرجح، يبقى ده في الحاله دي مش هنقول عليه مضطرب، هنرجح روايه. زي مثلا اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وروي بكل 40 كلة نصف كلة، ودي كلها رواية ضعيف. لكن إذا كان الماء كلتين اللي هي الصحيحة، فاللي هي الطرق الضعيفة المتساوية القوة بالضعف دي مضطربة. واخد بالك؟ لأن هو المقصود بيان الكمية كلتين. فمرة يقول كلتين كلة نصف كلة 40 كلة، فده اضطراب، اضطراب في أصل إيه؟ في أصل الحديث. معايا؟ فدي الطرق اللي ورد فيها كلة ونصف كلة واربعين كلة دي طرق ضعيفة، لكن في طريق صحيح ثابت اقوى منهم اللي هو اذا كان الماء كلتين، فنقول ايه ده مش مضطرب. يبقى ضعفنا الطرق دي وقلنا ده الطريق ده بره الاضطراب لان هو مش متساوي معاهم في الايه القوة، دول اضعف وده القوي. يبقى نرجح عليه اذا كان الماء كلتين لمحمل الخبث ده صحيح بلفظ كلتين، ماشي؟ لكن لو زيهم في نفس القوة ما نردهم كلهم. يبقى فيه الابدال يبدل راوي براوي، كلمه بالمتن بكلمه بالمتن، يبدل اسناد يركبه على متن او متن يركبه على اسناد بغرض الايه؟ الامتحان. نقول وقد يقع الابدال عمدا، طبعا هو وقد بيحصل كتير، يعني هو بيحصل من المحدثين كتير علشان يعرفوا حفظ الراوي، عشان يختبروا حفظه، واخد بالك؟ بيختبروه، كان بيحصل منهم كتير. ف البعض يقول لك وقد للتقليل، يقول لك لا هو مش للتقليل ولا حاجه، دي يعني ايه التقليل نسبي، يعني نسبه ما يقع فيه الابدال بالنسبه الى الاحاديث اللي ما فيهاش ابدال، النسبه اللي ما فيهاش ابدال اكثر، يبقى هي قد للتقليل نسبيا، لكن وقوع من المحدثين كان يقع كثيرا. قد يقع الابدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا، بيمتحنوا عشان يشوفوا حفظه او يشوفوا ايه قبوله للتلقين او يشوفوا قبوله للايه للتلقين، يدخلوا له كده ايه زي ما نشوف القصه دلوقتي. يقول كما وقع للبخاري، طبعا قصه البخاري لما قدم بغداد معروفه، وقلنا حتى اتكلمنا على المره اللي فاتت في خلاف في اسنادها، وبعض الناس ايه لان ابن ابي عدي بيقول ايه عن بعض المشايخ عن بعض شيوخ بغداد، وبعض بيقول دول كده فيهم جهاله، بيقول ده كان منتشر وما سمهمش مع ان هم ثقات يعني ايه، لكن هي مقبوله يعني كثير من المحدثين بيقبلوا وبيذكروها على سبيل الايه الاحتجاج. هو لما راح بغداد جابوا 100 حديث فقلبوا اسانيدها على متونها، يركبوا اسناد هذا الحديث لمتن هذا الحديث 100 حديث، فاول 10 انتدبوا ايه انتدب هو البخاري اول واحد من كل واحد مع 10 احاديث و10 رواه جميع حديث فانتدبه، فيقول هل تعرف هذه الاحاديث؟ يقول لا ما اعرفها. طبعا اهل بغداد اللي هم عاملين الحكايه ديت يقولوا ايه فطن الرجل عرف الحكايه، لكن الناس الغريبه اللي ما تعرفش تقول ايه هذا ليس بحافظ، يعني مع الحديث احنا عارفينها كلنا. فسمع اول 10 ويقول لا اعرفها، انتدب الثاني لا اعرفها، لحد 100 حديث قال لا اعرفها. مش الاشكال في كده، سهل ان البخاري يحفظ، حتى ما بيقولوا احنا نحن نتعجب ليس من هذا الامر، ان هو لما جه حفظه من اول مره على الخطر، فقال انت قلت كذا وكذا وكذا، فذكر له الاسانيد على مقلوبة على حسب الايه الابدال اللي حصل، فيقولوا ثم ردها رد المتون الى الاسانيد، يقولوا فنحن لا نتعجب من حفظ الاسانيد على وجه الصحيح، انما نتعجب من حفظه لها ايه مقلوبة، حفظ ده قال ايه ما واخد بالك. والبخاري برضه يعني ايات حفظه كثيرة، لما كان يحضر مجلس قاعدوا يملي الشيخ حوالي 10 ايام او 15 يوما، مال حوالي 15,000 حديث، فكان لا يكفي، فاخذ كان غلاما، فاخذوا يقول له انت لا تكتب، انت تلهو، انت لست اهلا لهذا الشان، فلما اكثروا عليه قال اعرضوا علي ما كتبت، قال امن الشيخ في اليوم الاول كذا وكذا وكذا، وفي اليوم حتى ايه مضى على 15,000 حديثا، فكانوا يصححون ما كتبوا من حفظه، فكان البخاري ايه في الايه في الحفظ رحمه الله. نعم. ايه؟ اي نعم. ذكر ابن حجر في مقدمة البخاري. فادي السير. وقع للعقيلي. السخاوي فتح المغيث يقول في ترجمة العقيلي. بيقول انه كان لا يخرج اصله لمن يجيئه. كان عنده اصل الكتاب ما كانش يطلع اصل الحد، كان يحدثهم كده من غير اصل، هم يقول هات الاصل، يقولوا لا مش واخد بالك، فقالوا ايه هم انكر عليه عمليه عدم اخراج الاصل، طالما من عندك اصل الكتاب يجي الاثبت انك انت ايه تحدث من الاصل، فانكروا عليه ذلك، قالوا هذا اما ان يكون من احفظ الناس او من اكذب الناس. قالوا ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته، هو اللي رويها، وبدلوا منها بعض الألفاظ، وزودوا فيها بعض الألفاظ، وخلوا فيها أحاديث صحيحة عشان إيه؟ ما يجيش كله خطأ، يعني خلوا أحاديث صحيحة وبعض الأحاديث بدلوا وغيروا وحذفوا. فأتوه والتمسوا منه سماع هذه الأحاديث، فقال اقرأ، فقرأت عليه، فلما انتهينا الى الزيادة والنقصان فطن واخذ في الكتاب اللي هو بيحدث منه، فالحق فيه بخطه النقص، انه لا ده في نقص هنا، هذا اللي انت تقرأ منه في نقص هنا، وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا ونحن نقول انه من احفظ الايه، من احفظ الناس. يجي الحكايه دي برضه الابدال عمدا بقصد الاختبار، حصلت للايه للبخاري وللعقيلي وحصلت كتير غيره، يعني القصص في هذا الامر ايه كثير. طبعا شرط ان جواز هذا الامر، لأن بعض الناس قالوا هذا أمر غير جائز، لأن ده كذب في الأحاديث وما ادعيناه، وقد نختبر الحفظ بغير ذلك، وإيه ومنعوا من الإيه؟ من الإبدال عمدا بغرض الامتحان. اللي جوزوا يقول شرط ذلك ألا يستمر. يعني لابد أن يبين بعد ذلك الإيه؟ يعني هو افرض هو لم يصل لهذا الأمر. يقول نحن أدخلنا عليك كذا وكذا وكذا، نعرف أن هو بدأ يتلقن، بدأ أن هو مش حافظ. نحن ادخلنا عليك كذا وكذا وكذا، واخد بالك، او هذا ليست هذه الاسئله ليست هذه المتون، ابتدي ايه لابد ان ايه ان يبينوا. يقول وشرطه الا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه، فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراض مثلا، فهو من اقسام الموضوع. خلي بالك من الكلام ده، يقول ايه، فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراض فهو من الموضوع، يعني قسم من اقسام الايه الموضوع. مثلا زي ايه سبك الاغراض، يعني ايه، يعني كده، يعني يقصد يجيب شيء غريب، حتى العلماء كانوا يحذروا من تتبع الغرائب. خد بالك، يعني واحد مثلا اسناد معروف باسناد كذا فيجيبه باسناد اخر ومحدش رواه غيره، فيجي ده اسناد كده غريب بحيث ان الناس تنتبه ايه لهذا الاسناد وتقبل عليه. واخد بالك، وممن كان يفعله حماد بن عمرو، حيث روى الحديث المشهور بسهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره مرفوعا، اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوه بالسلام. فرواه عن الأعمش عن أبي صالح، بدل هو عن إيه، بدل سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، خلى عن الإيه الأعمش عن أبي صالح عشان إيه يغرب به. والبخاري لما نزل إحدى البلاد فكان شاب، فاجتمع عليه الناس فعقد لهم مجلس تحديث وقال أنا شاب، أنا أحدثكم بأحاديث عندكم ليست من طريقكم. فبدأ يجيب لهم المتون اللي هم حافظينها بأسانيدهم، لكن يجيبها مثلا بأسانيد البصريين، بأسانيد الشاميين، أسانيد ليست إيه؟ ليست عندهم. وهو كان حافظها، يعني كانت أسانيد هو يحفظها بكذا إيه طرق، فكان يدي لهم طرق أخرى للأحاديث التي هم إيه؟ يحفظونها. ده عشان يغرب ويعمل حاجة زي كده، راح كذب. واخد بالك؟ الحديث معروف إن هو عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، راح هو خلاه عن الأعمش عن أبي صالح. واخد بالك، عشان يعمل له ايه يغرب به، وهو لا يعرف، وهو لا يعرف الحديث ده عن الاعمش كما صرح به ابو جعفر العقيلي. ومن اجل ذلك العلماء حذروا من تتبع الغرائب، حذروا من تتبع ده. وكان احيانا يا جماعه عشان برضه دي معلومات، لما كانوا احيانا يقولوا حديث حسن او اسناده حسن، تلاقيها كتير في كلام الدارقطني، مقصوده ممكن يكون مقصوده مش الحسن الاصطلاح بتاعنا، مقصوده حسن يعني غريب يعني ضعيف. عشان كده انت تكون بتحقق احاديث وتلاقي ايه، قال الدارقطني اسناده حسن، اسناده حسن، لا الدارقطني احيانا يقول اسناده حسن، وكثير من المتقدمين لما يقولوا اسناده حسن او حديث حسن يقصدوا به ان هو غريب، يعني ايه، يعني غير صحيح. بيقول لو هو حصل كده فبيقول ده قسم من اقسام الايه الموضوع، واخد بالك؟ يعني يقدح في فاعله ويجب رد روايته، ان هو بيغرب عمدا، يكذب ليغرب عمدا، واخد بالك؟ بجد ايه نرد روايته جد قسما. لكن لو وقع غلطا ها يبقى بيقولوا ده بيسموه الايه المقلوب او المعلل. احنا خدنا قبل كده المقلوب والايه والمعلل. هو بيقول لو وقع عمدا سهوا يبقى ده طب المقلوب او المعلل هو دي للتنويع، يعني مش للشك، يعني مره يكون مقلوب مره يكون ايه معلل. المصحف والمحرم ماشي، تستحملون النهارده بحيث ان احنا نحاول ننتهي ان شاء الله من العلل، الكلام على العلل اللي ذكرها ابن حجر يعني هانت. يعني المصحف والمحرف، قال الحافظ: او بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف، وده برضه فيها فوائد، يعني الجزئيه ديت برضه فيها فوائد ننتبه ليها. يعني يقع الايه المخالفه بتغيير بس مع بقاء الايه السياق، هنعرف عليه مع بقاء السياق. فقال ده يكون الا مصحف او ممكن يكون ايه محرف. يقول في النزهة: او ان كانت المخالفه بتغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق، فان كان ذلك بالنسبه الى النقص فالمصحف. تغير نقطة مكان نقطة، حرف مكان حرف، لكن صورة الكلمة هي هي، واخد بالك؟ يبقى ده بيسموه الايه؟ المصحف. وإن كانت بالنسبة إلى الشكل، يعني التشكيل مع بقاء الحروف، فبيسموه الايه؟ المحرف. ده اصطلاح ابن حجر. يعني إيه هو المصحف عند ابن حجر؟ إيه هو المحرف عند ابن حجر؟ واخد بالك؟ يبقى المصحف نفس هنغير حرف بحرف او حروف بحروف، لكن مع بقاء الايه الشكل بتاع الكلمه، السياق نفسه بتاع الايه الكلمه زي ما هي، يبقى ده بيسميه الايه المصحف. لكن لو نفس الكلمه هي هي، مثلا ابي يقول ابي، ابي وابي، يعني مثلا زي ما نقول حديث جابر يقول عن ابي فيقول جابر عن ابي، او قال ابي يبقى خلاها عن عبد الله، يبقى ده لا ابي وابي هي هي بالتغيير الايه؟ الشده والتشكيل، يبقى نفس الكلمه مع تغيير التشكيل، فبيسموه الايه؟ هو بيصطلح على ان هو المحرف. هو الكلام في ابحاث او يعني في بعض الفوائد ننتبه ليها. المصحف يقول القارئ ملا علي القارئ في شرح النخبه: مثال المصحف حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. بعض البعض زي ابو بكر الصولي حرفه شيئا، بدل ستا حرفه ايه شيئا، خد بالك، بدل ستا حرفه ايه ها ده مصحف. مصحف وانا اشوف لك انواع التصحيح دلوقتي، هتلاقي فيه تصحيح التصحيف يعني ايه بالسمع وبالعين وبال يعني شوف ايه انواع من التصحيف، هتلاقي ان هي ايه قريبه من بعض. بيقول لك جعل صاحب الخلاصه المصحف اقساما. وانا هو بعد كده حجر يقول: وقد يقع في الاسناد وقد يقع في المتن. احنا ايه ذكرناه هنا بحيث ان احنا ايه نتعجل، بحيث الكلام كله يبقى ايه في مكان واحد ونستفيد منه. ايه هي اقسام المصحف؟ منها ما يكون محسوسا بالبصر اما في الاسناد، كما في صحف يحيى بن معين لما قال ايه مراجم، ده اسم راوي مراجم، صحفها ايه بمزاحم، نفس شكل الكلمه بس بدل ايه مراجم خلاها ايه مزاحم. يبقى ده تصحيف بالايه البصر، خد النقطه هنا حطها هنا. كما صحف ابو بكر الصولي شيئا بستا، ومنها ما يكون محسوسا بالسمع. اما في الاسناد كتصحيف عاصم الاحول، ده في السمع بقى، هو دي ما ينفعش تصحيح واخد بالك في ال لا ينفع في السمك ما ينفعش في البصر، يعني ما ينفعش يقراها غلط. يعني لما يصحح عاصم الاحول بواصل الاحدب، الكلمتين غير بعض، ده تصحيف بس ما يجيش بالبصر، لكن يجي هو يسمعها كده نفس الايه الوزن بتاعه. عاصم الاحول يروح يسمعها ايه واصل الاحدب، يجي ده تصحيف بالايه بالسمع مش بالايه بالبصر. تصحيف في المس الدجاجة يخليها الزجاجة، الدجاجة يخليها الايه الزجاجة. ومنها ما يكون تصحيف في المعنى، لما حديثنا صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، عنزة بفتح النون واخد بالك اللي هي الحرفة الصغيرة واخد بالك، يقول لك ايه هي حرب طوس بني دي كان يعملها سترة صلى الله عليه وسلم، صحفت الى قبيلة بني عنزة بتسكين النون، بني عنزة بدل عنزة بني عنزة، او نهى عن التحليق قبل الجمعة يفهمها ان هي ايه، او نهى عن الحلق يوم الجمعة، الحلق اللي هي ايه يعمل حلق ذكري قبل يوم الجمعة، لا السنة الواحد يروح يصلي، فواحد يروح فهمها ايه نهى عن الحلق ما كانش يحلق ايه شعر، تصحيف بالمعنى، تصحيف بالايه بالمعنى. وان كان بالنسبة الى الشكل، قال اللقاني قال قاسم ابن قطلبغة لا يظهر لهذا السياق كبير معنى. شوف تعقبه تاني عشان نعرف التعقب، شوف الكلام بتاع ابن حجر ايه بيقول، ان كانت المخالفة بتغيير حرف او حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فان كان ذلك بالنسبة الى النقص يجد المصحف، وان كان بالنسبة الى الشك فالمحرم. ماشي، هو بيقول ايه لا يظهر لهذا السياق، يعني التقسيم اللي قاله دوت لا يظهر ليه كبير معنى يخرج من الشرح نظر في المتن، يعني لما شرح بين ان المتن فيه خطأ، يعني هو بيقول كده لما شرح بين ان المتن فيه ايه فيه خطأ، لان صريح الشرح ان المحرف ما وقع فيه التغيير، ما وقع التغيير فيه بالنسبة الى حركات الحروف، مش كده، المحرف بالنسبة الى حركات التشكيك، هو صرح ان ده هو الايه المحرف واخد بالك، وصريح المتن ان يكون بتغيير الحروف، ثاني المتن قال ايه او بتغيير مع بقاء السياق، ده احنا في النزهة خلي بالك، النزهة قال ايه او بتغيير لما اتكلم على المصحف والمحرف، او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ما التغيير هنا يبقى واحد، تغيير في الحروف مع بقاء السياق فالمصحف والايه والمحرف واخد بالك، هو بيقول لك ان صريح المتن ان يكون بتغيير الحروف، لكن صريح الشرح ان يكون ايه بقاء الحروف مع تغيير الشكل، يجا المتن بين ان الشرح بين ان المتن فيه ايه فيه نظر مش مقصود الحروف. عليكم السلام ورحمه الله. هو بيقول الباء باء سواء كانت مضمومه ولا مكسوره ولا مجروره هي باء، هتفرق ايه؟ بيقول وان كان المراد اعم من تغيير الذات والهيئه فما وجهه، هو بقى بيسال ايه الوجه بتاعه، يقول اللقاني لما هو طبعا معروف ان قلنا اللقاني هو اللي بيجاوب عن الايه استدراكات وتعقبات التلاميذ ابن حجر عليه، بيقول لا يخفاك ان المراد من الحروف في المتن الجنس، حتى كلامه فيه نظر اصوله، اللقاني فيه كلامه فيه نظر اصوله، بيقول ايه ابن حجر بيقول او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرم، بيقول لا يخفاك ان المراد من الحروف في المتن الجنس، وان كان اللفظ خاليا من لامه، اللام دي اللي هي لام الايه، هما دايما كده بنقول التعريف يقول المعرف بال المعرف باللام، يعني في بعض الناس في مذهبين يقول المعرف بال ال الايه اللي هي الاستغراقيه او المعرف باللام، بعض يقولوا ايه ال وبعض يقولوا اللام، هو بيقول هو خالي من الايه اللام، واخد بالك؟ أو كانت لو كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، فإن كان بالنسبة إلى النص فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالإيه؟ فالمحرف. بيقول زي إيه مثلا؟ تمرة خير من جرادة. فبيقول لك لا، ده هو مقصود وإن كان بتغيير مع بقاء السياق، واخد بالك؟ بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان بالنسبة إلى النقص فالمصاحب، وإن كان بشكل فالإيه؟ فالمحرف. هو بيقول لك المقصود إن لم يذكر إن دي صيغة عموم، المقصود الإيه؟ إن التغيير هنا عام. تغيير إيه؟ عام. يعني يشمل أي تغيير في الحرف، سواء كان تغيير في المعنى أو في الإيه؟ في الذات، أو أي تغيير في الحرف، تغيير في الشكل، في كذا وكذا، كله يدخل في الإيه؟ فخلى في عموم في التغيير، وبعد كده بدأ يجسمه. فقال إن كان تغيير مع بقاء الصورة، وتغيير في الحروف مع بقاء الصورة، يبقى ده نوع من التغيير في الحروف. إن كان تغيير في تشكيل الحروف، يبقى ده نوع من التغيير في الحروف، فخلاها إيه؟ عامة، وراح مقسمها النوعين. واخدين بالكم؟ يقول هو ده وجه كلام ابن حجر. وجه كلام إيه؟ ابن حجر، يقول ده جائز على أحد القولين. مش مفهوم ها؟ مفهومة؟ يبقى هو خلى ايه؟ ما حدث فيه تغيير او بتغيير مع بقاء، او بتغيير مع بقاء السياق، او بتغيير يعني الضمير ده حاجة واحدة ولا في عموم؟ بتغيير الحروف يعني. فقال بتغيير الحروف يعني اي تغيير في الحروف، يشمل التغيير في ذات الحرف او في هيئة الحرف. واضح كده؟ يعني في ذات الحرف يعني الب يخليها ت، او في هيئته بدل ما ت مضمومه يخليها ت مكسوره، بدل الب مضمومه يخليها ب مكسوره. فهو قال لك ان الكلام بتاع ابن حجر في الاول يشمل الكل، اي تغيير في الحرف. ايوه، خلى اجمال، وبعد كده لما جه يقسم رجع واحده النوع، وقال لك دي طريقه ابن حجر على طول، لما هو بيشتغل بطريقه اللف والنشر المرتب او بطريقه الصبر والتقسيم، يجمل ثم يفصل، فنوع يعود الى الاول ونوع يعود الى الثاني. فقال لك واحده تغيير للذات اللي هي المصحف، واحده تغيير في الشكل اللي هي المحرف. وقال لك كده ايه؟ مفيش اشكال. الاشكال اللي جابه قاسم ابن قطب مبغى ايه هو؟ ان رجع الاثنين لحاجه واحده، واخد بالك؟ وقال لك كده مفيش غير تغيير واحد بس، يبقى كده لا المتن غلط لا الايه؟ الشرح غلط. فهم الكلام نعم؟ هو رجحها الواحد وقال لك يبقى فيهم الثانية غلط، واخد بالك؟ هو طبعا انا رجحها للتغيير في الايه؟ في الكلمات نفسها في الحروف، لانه قال لك التشكيل مش هيأثر، يبقى ده مش تصحيح اصلا، يبقى ده كلامه ايه؟ فيه خطأ، واخد بالك؟ فهو قال لك لا، التغيير كده او كده يبقى ده نوعين عند ابن ايه؟ عند ابن حجر. بيقول في المحرف اي مسألة اختصار الحديث، مسألة الرواية بالمعنى. مثال المحرف حديث جابر، لو قلنا ايه عن جابر بيقول ايه؟ قال رومي ابي يوم الاحزاب على اكحله، فلم تسلم كواه، الجميل اللي ايه؟ اللي اصيب في الاكحل ابي، هو راح ايه؟ صحفة، واخد بالك؟ اللي هو غندر، هو اللي صحفة، فقال ايه؟ عن جابر رمي ابي في اكحله فايه؟ فكواه النبي صلى الله عليه وسلم. يجي تصحيف ابي صحفة لايه؟ غندر صحفة الى ايه؟ ابي، يجي ابو جابر اللي هو عبد الله. طب ما دليل ان التصحيف ان هو في الخندق، ده عبد الله مات في الايه؟ في احد، يبقى ده لانه ايه؟ الكلام ده خطا، ان هو صحيح ان هو ايه؟ ابي. ايه؟ حد يعرفه؟ بعد كده بيقول ومعرفة هذا النوع يعني المصحف والمحرم الاثنين يعني مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. أبو هلال العسكري ليه كتاب اسمه ايه؟ أيوة تصحيفات الايه؟ المحدثين. الدارقطني كتابه محفوظ برضو، البعض بيقول اسمه تصحيف المحدثين، أو البعض بيقول اسمه التصحيف أخبار المصححين. ده حتى منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكن هي ناقصة، ده بتاع الدارقطني. وصنف غيرهما زي السيوطي عمل كتاب اسمه التطريف في التصحيف، الخطابي إصلاح غلط المحدثين. بيقولوا أكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، وإحنا ذكرنا بقى إيه الأقسام هذه قبل إيه؟ قبل ذلك. طيب نتكلم على تغيير المتن واختصاره بالرواية بالمعنى، وبعد كده اما نتكلم بعد كده على الجهالة فيما بعد ان شاء الله بعد الفصل. يعني كل ده احنا بنتكلم في الايه؟ في المخالفة. كل دول في الايه؟ في المخالفة الانواع اللي ذكرها ابن حجر. تغيير المتن واختصاره والرواية بالمعنى. قال الحافظ ولا يجوز، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد. لا يجوز تغيير، انك تتعمد تغيير المتن بالنقص مش منه كلمة او تحط مرادف ليها، الا لعالم بما يحيل المعاني، واحد يكون عارف الكلمة دي تؤدي نفس الايه المعنى. فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل. وفي كتب بقى، في كتب الغريب وفي كتب في بيان الايه المشكل، زي مشكل اثار للايه للطحاوي، واخد بالك الكلام كده واضح لو في كنا خلصناه يعني، بس نحاول ايه نشوف بعض الفوائد فيه. يقول ابن حجر في النزهه ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا ابدال اللفظ بايه المرادف باللفظ المرادف له، الا لعالم بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يقول الملا علي القارئ المعنى لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، اي اصلا لا لعالم ولا لغيره. تغيير صورة المتن لا لا لا يصح لا لعالم ولا ايه لغيره. ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الابدال بالمرادف الا لعالم. ده معنى كلام ابن حجر يعني، عشان انتوا فاهمين ايه. شوف يا جماعه قال ايه، لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم. لكن في نزهه قال ايه، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، يعني تعمد تغيير لا لا يجوز لا لعالم ولا ايه ولا لغيره. ولا ولا بدأ جملة جديدة، ولا الاختصار منه بالنقص ولا ابدال الله الا لايه لعالم بما حمل عليه جديد، جوزها للايه للعالم. بيقول ولا يجوز الاختصار بالنقص ولا الابدال بالمرادف الا لعالم. فينبغي ان يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص ولا الابدال بالمرادف، اللي هو منحها لاي حد لازم تكون حاجه غير الاثنين اللي هو جوزهم من العالم، اللي هي الايه المرادف او النقص. بيقول ايه، مثل تغيير الحروف بالنقص وتغيير حركاتها وسكناتها زي ما اتكلمنا في التصحيف والتحريف، او مثلا التغيير بزياده لفظ اجنبي في اثناء المتن، مثل ابدال اللفظ باللفظ الاجنبي الغير مرادف. حد فاهم حاجة؟ لفظ غريب. يعني ايه معنى الكلام؟ هو احنا عندنا الوقت ثلاث انواع ابن حجر اتكلم عنها. ممكن انك انت بيقول ايه، لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن. هنعرف عن ايه صورة المتن؟ لا لعالم ولا لغيره. مطلقا لما فيش لعالم. لكن في نوعين ينفعوا للعالم. انه ممكن ينقص كلمة او يحط كلمة مع مكان كلمة. طب ايه هي بقى لا يجوز تغيير صورة المتن ابدا؟ يجي حاجه غير الاثنين اللي ذكروا. قال لك يعني ممكن يزود كلمه، لان احنا عندنا النقص او يحوش كلمه يحط كلمه مكان، لكن لو زود كلمه يجي لا هي الاولى ولا الايه؟ ولا الثانيه، يجي دي لا تجوز لا لعالم ولا يزود كلمه في الحديث. او يغير حرف حرف في الكلمه زي المصحف زي المحرف، يغير التشكيل. ما هي ديت مش نقص، مش نقص حاجة كلمة ولا حط كلمة مكان كلمة، ده غير البيت خلاها نون وهكذا، او غير التشكيل برضه لا يجوز لعالم ولا ايه لغير. ده بتغير في صورة المتن، بتغير في الحديث اصلا، لكن لما تنقص كلمة ها سهل نجيبها. لما تحط كلمة مكان كلمة يجدير رواية بالمعنى ممكن عن طريق تعبير الرواية نجيبها، لكن انت لما تغير صورة الكلمة تصحيح او تحريف يبقى دول ايه، هو بيقول لك لا يجوز تعمد فعل هذا الامر للعالم ولا غير، لا يجوز. ونشوف التفصيل في الواقع سهوا ونسيانا يعني ايه، لكن واضح الصوره. افتح بيتكلم في ايه، ها اقولها ثاني، اقولها ثاني. طيب يقول اما اختصار الحديث فالاكثرون على جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عالما، لانه مش هينقص من الحديث الا هو يعلم انه ها ان اللي ذكره غير محتاج للحد. مش مثلا ايه الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا، وما يجيش ايه الا يدا بيد وراح يحذف دي. ما دي لها ايه، لها فايدة. فدي الاستثناء ما يجيش واحد يعني حتى الاستثناء لا يجوز اصلا. ليه؟ لان ده يغير المعنى بتاع الايه الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الحالة لما يجي عالم هيختصر الحديث هيعتبرهم خبرين، يبقى فاهم ان ده خبر ذكره مستغنى عن الايه الاخر، او اللي حذفه اللي مذكور اتى معناه. يبقى اللي هيختصر الحديث زي البخاري ما كان بيعمل، كان يقبل حديث يستدل بهذه وبهذه وبهذه، يبقى اختصار الحديث جائز للايه للعالم، يبقى نقص منه حاجات. البخاري كان مشهور طريقته كده ان كتابه كتاب فقهي، صحيح البخاري كان كتاب فقهي كان يختصره، فكان ايه مثلا الباب ده ترجيحه في المساله، فكان يستدل بالايه بالجزء اللي يدل على الايه على المساله اللي هو بيه. فكان ياخد من الحديث الحته اللي هو عايزها وياخد. فهو لما يختصر الحديث كده ها هو عارف هو بيستدل بايه، وعارف ان هو مش هيفسد المعنى، مش هيدلس على الناس، لانه عارف بالايه باللي هو هيختصر يعني. لكن غيره ممكن يترك الاستثناء يجي افسد الحديث. بعد كده اما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والاكثر على الجواز ايضا، ومن اقوى حججهم الاجماع على جواز شرح الشريعة للعجم. هو ده الكلام استدلالات ابن حجر، وان كان استدلال ده في نظري يعني العجم انا اشرح ده انا بترجمها لهم ترجمة معاني ممكن مش كلمات بعينها، لكن هو بيقول يعني اذا كان انا اقدر اغير الكلمات للعجم واقول لهم كلمات اخرى فبالتالي ان انا ايه اغيرها في اللغة العربية بالمرادف. لكن هو اقوى من ذلك ان ده كان موجود عند الرواة، يعني انت لما تتبع حتى انا يعني لما كنا بنشرح مرة برضو اظن المقيدة النخبة دي بس لما كنا بنشرح التوسع وشرحنا المتواتر اللي كان باستفاضة، فقلنا ان انواع التواتر اللفظي، التواتر معناه خلاص التواتر اللفظي ان يكون المتواتر اللفظي كالقرآن هذا لا يوجد في الاحاديث ابدا، ان يكون في لفظ قرآن مفيش. ومن اكبر الامثلة على التواتر اللفظي حديث من كذب عليه متعمدا فاتبع ما قاله من النار. ده بيقول عليه المتواتر اللفظي اللي هو اتروى باللفظ المفروض ان هو كالقرآن ده، لا ده ورد من ايه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عن الحديث يرى انه كذب مش عارف ايه فليحتجر، يعني ايه ليه ألفاظ كثيرة جدا. فيبقى ده مره برضه بالايه؟ بالمعنى، لكن الألفاظ قريبة، ألفاظ تؤدي نفس المعنى واخد بالك، ونفس الايه؟ نفس المحتوى. فده هو اللي بيقول عليه ايه؟ بيقول عليه ده اللي هو المتواتر الايه؟ اللفظي. واخد بالك؟ غير المتواتر المعنوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند ذلك مرة، حزه من كفيه مرة، حتى يربى بطيه مرة، مش عارف يعني ايه، دي أفعال ووصف مختلف. ده مش الفاظ غير مختلفة، الفاظ مختلفة اصلا، واخد بالك؟ فالشاهد من الكلام ان كان في تصرف من الصحابة والتابعين من الرواة في الاحاديث ورواتها بالايه بالمعنى، فهذا من اكبر الادلة على جواز الرواية بالايه بالمعنى. ولكن لابد ان نقيد ذلك ايه؟ لمن يعلم احالات المعاني. نعم؟ هو الان بيقولوا ايه؟ قالوا كله، انا هفصل لك هو خلي بالك نص يقول لك يعني انت ما ينفعش تقرا من كتاب وتغير، يعني حتى يقولوا اللي حافظ اللفظ ما يجيبش المعنى. واخد بالكم؟ واحد الكتب تنظف، انا هنقل من كتاب انقله بالمعنى، ما خلاص فجاه انا كده تنظفت الكتب انقل منه باللفظ. لكن انا لو احفظ واديه ممكن ايه روايه بالمعنى. يقول اللبقاني: محل الخلاف في غير ما تعبد بألفاظه من الأحاديث. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل تعلم ذكر النوم، فقال: ونبيك الذي أرسلت. الرجل قال: إيه؟ ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. في ألفاظ زي ألفاظ التشهد، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فجاء في ألفاظ وأذكار الموظفة، واخد بالك، والتشهد وألفاظ الأذان وكذا، هذه الأشياء ما فيش فيها بالمعنى، ده لازم نرويها بالإيه؟ بالله. نعم؟ ما هو هو هو ايه؟ هو مش متواتر اصلا. هو مش متواتر، يعني حديث التشهد مش متواتر. خد بالك؟ مش متواتر، وحتى لما تقعد تجمع طرق هتلاقي فيها ايه؟ هيئات الصلاة فيها ايه؟ فيها خلاف. برضه بيقول ومن يعني برضه واستثني من ذلك ما كان يعني ما ينفعش ترويه بالمعنى. يعني خلي بالك يا جماعه، يعني ممكن يجي لك مثلا سؤال: اذكر شروط او فيما تكون الروايه بالمعنى. اذا تكون معنى في غير الروايه بالمعنى، في غير اللي مثلا اللي هي الفاظ الاذكار الموظفه الاذان ونحو ذلك، او يكون اللفظ محجز، يكون متن قصير ولفظ محجز، زي مثلا بيضربوا ايه الخراج بالضمان، البين على من ادعى، على المدعي، العجماء جبار، لا ضرر ولا ضرار، الان حمي الوطيس. فدي ممكن يكون ايه؟ واخد بالك، الفاظ معجزه، واخد بالك، او قصيره، في جادات برضه ما تروج بالايه؟ بالمعنى. ويقول ايضا: وينبغي نفا لمن روى بالمعنى ان يقول عقب اراده للحديث او كما قال، او مثله او شبهه، واخد بالك، يعني ايه؟ حتى لو هو شك في لفظ، حتى شك في لفظ يقول او كما قال. بيقول: فان خفي المعنى لان كان اللفظ مستعملا بقله، احتيج الى الكتب المصنفه في شرح الغيب، زي كتاب القاسم ابي عبيده القاسم ابن سلام. هو بيقول غير مرتب، رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدام على الحروف، واجمع منه كتاب الهروي، وقد اعتنى به الحافظ ابو موسى المديني، فنقب عليه، تعقب عليه يعني، واستدرك، وللزمخشري الفائق، زمخشري معتزلي، بيقول حسن الترتيب. ولكن ابن الاثير جمع الكل ده في كتاب الايه؟ النهايه، في غريب الحديث الاثر، وده اجمع كتاب في غريب الالفاظ، واخد بالك، فهو سهل التداول، لكن بيقول فيه بعض الاعواز، لكن هو افضل ايه؟ افضل الكتب. طبعا لو عندك لسان العرب جمع التهذيب والمش عارف ومختار الصحاح والنهايه، جمع كم كتاب وحطهم عندك، تاجر عروس جمع عده كتب من ضمنها لسان العرب، يعني ايه؟ كل ما تروح المنظومه بتاعتك. يقول: وان كان اللفظ مستعملا بكثره لكن في مدلوله دقه، يعني ايه؟ عايز توضيح معنى خطي، احتيج الى الكتب المصنفه في شرح معاني الاخبار وبيان المشكل منها. والعلماء كتبوا كتير من الكتب زي كده، ومن اكبرها كتاب مشكل الاثار للايه؟ للطحاوي وللخطابي وكتب ابن عبد البر وغير ذلك من الكتب المصنفه في بيان مشكل الايه؟ الحديث. بعد الطهاره ان شاء الله نتكلم على الايه؟ القسم الثامن، وهو الجهاله. اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله.